المقتنعات بوجود تقصيد المرأة لوجهها بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام: لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. قلنا نحن نتنقب وندفع إيش الفدية. هذا هو الدين. أينك كنت؟ أينك بيقول عندنا المخالف يعني متايا. سلام عليك، كيف حالك؟ طيب؟ لا بأس. لا بأس. لا هو المشكلة الربط. الربط. وإنما الصدر هو المباح. نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب أو كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. أما إذا أزدرت على وجهها هو المخرج. قراءة القرآن مثلا مش عائلة. لا هنا هنا ولا ما أذكر المرة، لا ما أذكر إلا هنا قبل الصفا المرة تقول أخبر. لا هذا الشوط الأول، في ناس بيعتبر رايح جاي الشوط الأول. لا رايح جاي شوطين. لا ماذا نقول يا شيخنا؟ خف الدعاء إلى القبلة. نعم. لا يا شيخ. لا يحرك يديه. لا لا بقول. لازم تحرك يديه. الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في الحياة الدنيا وفي يطوفون وهي مغطي وجهها او تسعى وهي مغطي وجهها. لا هو تغطي. هذا من صح. صح يا شيخ. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. اما الانتقاب. ايوه. نعم جزاك الله خير. ثم يزدلنا على وجوههم. ليه؟ ايوه بس عن قصدي اني انا. ايوه اي نعم ما شاء الله فعلا فرد طيب. رب الصبر هي الرنة عن الرأس. رب إن هون أو هون لا. يا سلام فعلا لذلك الحمد لله وحده. كل في كل شوط في كل نزول في كل شوط. نعم الحمد لله وحده أنجز وعده ورسل عبده وعده منذ في كل شوط. يعني هناك لا في كل شوط في الصبر مش في يعني. عند النجوم من برا ومن صحيح. لا هو هناك طوف بس بس ليس عند النجوم. اما عند السير والسعي ما في شيء يذكر. اذا هو شيء مطلق. سلام عليكم. هذا دليل خمسه يا شيخ. انا رأفت هنا واحمد. كيف؟ رأفت. انا حطيت لكم السلام. كيف حالك؟ عنق الشيخ هذا كان. هذا عن أم سلمة لا بأس به. طبق في الورحم وتكرم وتجاوز عن مكارم. إيه؟ إن كانت الله العزيز أكرمك.

وكيف سيرتفع على المشايخ هذولا يعني متعجب في شيء بيخفى عليه في شيء ما بيقدر يغير الوضع ما ورد الرقمين الدعاء ورد الدعاء هناك الدعاء بين المستجاب بين الأذان والإقامة لكن بيرفع اليدين بيرفع اليدين والله عاد مش خسر الكريم. صلاة من الصلوات نبهوا على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم ولا لا يا شيخ؟ والله لأنه يقصيه في كل بلاد الدنيا. الله أكبر. لأنه صارت وظيفة رسمية مع شعور الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية. الله أكبر. لا بعد توقفت ما خلت الا شوطين.

يديه. لا لا لا ليس بتحريك يديه. الله اكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يفعل أكل صالحا في حياة الدنيا. نعم. يغطي وجهها او تسعى وهي مغطي وجهها. لا هو تغطي هذا من صحة صحة يا شيخ. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز اما الانتقاط. نعم جزاك الله خير. كنا يزدلنا على وجوههم. ليه ايوه بس عن قصد اني انا. ايوه اي نعم. ما شاء الله فعلا فرد طيب. رب صبر هي الرنة عن الرأس. رب إن هون أو هون لا. يا سلام. فعلا. لذلك الحمد لله وحده. كل في كل شوط. في كل نزول. في كل شوط. نعم. الحمد لله وحده. أنجز وعده ورسل عبده وعده منذ في كل شوط تعني هناك. نعم نعم في كل شوط في الصبح. مش في. سعني. عند النجوم من برا ومن صحيح. لا لا هو هناك طوف بس بس ليس عند النجوم. اما عند السير والسعي ما في شيء اذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. هذا الذي يخسر يا شيخ انا رأفت هنا واحمد. كيف؟ رأفت. انا حطيت لكم السلام. كيف حالك؟ عانق الشيخ هذا كان. هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبق في الورحم وتكرم وتجاوز عن مسالم. إيه؟ إن كانت الله العز الأكرم. نعم. صار عندك ذلك بين العالمين. ما في بأس. إيه نعم. وإن كان ما هو مرتوى لكن موقوف من صحابي أو صحابية في خير وبركة. صحاب. إيه؟ على دابة. إيه نعم. هل الأولى في حق من يطوف أن يكون راكبا أو ماشيا؟ وهل يمكن هذا اليوم؟ أنا عربية. أنا إذا أمكننا نعم. مشيا نعم. هذا خير كبير. في عربي والله حلت محلة. كيف؟ العربية حلت محلة دابة. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام وإنما كما سبق مركوبة العجائب الحالي. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة الإبان الجواز وليس هو الأصل أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس ممكن. من الظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم لأنه في بنفس الرواية يراه الناس. يا سلام. هذا يعني هذا النص قاطع أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم. إنما الإبان الجواز بحاجة يراه الناس ويسألوه ويسألوه كاستلامه بالمحجن الحجر بالمحجن. شيخنا يعني لو مثلا باب التيسير على الناس لو عملوا هون قشطات مثلا زيتون الكهربائية ممكن الإنسان يوقف عليها بجوز مثل هيك؟ لا يعني لا لا يجوز. مجاهدة على شيخ على شرب زمزم يراه الناس كذلك عليه الصلاة والسلام. كيف؟ شرب زمزم واطل. ايه شرب النبي عليه الصلاة والسلام زمزم واطل. ايه يراه الناس كذلك. هو الفرق هذا نعم. تعليل عقلي ممكن. نعم. أما ذاك تعليل مروي يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لما روى طواف الرسول راكبا قال ليراه الناس وليسألوه. ففي فرق بين الأمرين وإن كان هذا التعليل ممكن أن يكون.

لو كان كذلك من حشر الكنة. وين دي مكان الآن نصلي على المشايخ هذولا. الله وكيف شو ترفع على المشايخ هذولا يعني متعجب. في شيء بيخفى عليه في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرقمين الدعاء ورد الدعاء هناك الدعاء بين الاستجابة الأذان والإقامة لكن بني رفع اليدين بني رفع اليدين الله عاد مسك السحر Allah'a emanet olun.

عليكم السلام. ترتيبه هو مجيء في حركتكم مثلاً كرتبها لهذا. ما تكلم. ما تكلم. لكن ما تفرقت له. إذا حضرت المرأة وهي في مسعى عليها أن تتوقف وتستأنف السعي كله بعد حيث شعرت بالنزول حيث شعرت بالنزول هناك تستأنف بعد أن تطهر. هذا السابع يا شيخ هذا افطرنا الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. الآن نحن فريق من أجل الله الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. صلى الله وتقبل. اللهم امين.